إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإسلام هو دين الله الذي رضيه لخلقه في أرضه وأتمه وأكمله، وأتم به النعمة، وهو كامل لا نقص فيه، عدل لا ظلم فيه، ورحمة لا حيف فيه، وهو مطلق، والمنتسب إليه متغير، يقترب منه أو ينأى عنه على قدر تمسكه به وتحلله منه. والتجارب الفاشلة يجب أن تحسب على أصحابها لا على دين الإسلام العظيم. والهزيمة النفسية والانكسار المزري أمام الشرق والغرب لا موضع له عند من عرف الإسلام الحق وتمسك به. ثم هؤلاء الذين ينكسر أمامهم كثير من المسلمين يرمون الإسلام بالإرهاب وغيره، وأما الغربيون الذين يدعون الحضارة فلديهم الدساتير والقوانين التي تدمر الأخلاق وتبيح ألوان المحرمات، ومنها الزنا والشذوذ الجنسي، ومنها الربا الذي يدمر اقتصاد الأمم، ومنها إباحة أكل الميتة ولحوم الخنازير التي تورث الديافة. فلا يغار الرجل على زوجه وأخته وبنته، فلها أن تزني وتخادن من شاءت، وهذه من وسائل الدمار التي حرمتها كل الرسالات. وأما القنابل وأسلحة الدمار الشامل ووسائل ذلك من طائرات حربية ودبابات وصواريخ عابرات للقارات، فهم مهندسوها وصناعها بعقولهم الشيطانية التي لا تفكر إلا في البغي والعدوان والظلم والبطش والطغيان، والاستعلاء على أصناف البشر واستعبادهم وسفك دمائهم وابتزاز ثرواتهم، ولا تفكر إلا في إبادة من ناوأهم ووقف في وجه مطامعهم وبغيهم وعدوانهم. وكل ذلك مغلف باسم الحضارة وحقوق الإنسان والحرية والعدالة، وكل عقلاء البشر يعرفون هذا عنهم، وتاريخهم الأسود زاخر بأعمالهم الوحشية وآياتهم الإجرامية. ذلكم التاريخ الذي سجله عليهم الصديق كما سجله عليهم العدو. ومن لا يعرف ذلك عليه أن يقرأ تاريخ استعمارهم للأمم، وعليه أن يدرس على الأقل تاريخ حربيهم العالميتين مع ما كان من بعض نتائج تلك الحروب، التي منها أنه قد بلغ عدد القتلى في الحرب العالمية الأولى في أوروبا أكثر من 10 ملايين، كانوا زهرة شباب دولهم، وأكثر من ضعفهم كان قد سقط جريحا وكتب عليه أن يعيش مقعدا أو عاجزا إلى آخر حياته، كما ذكر ذلك التاريخ المعاصر في أوروبا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية. وكذلك في كتاب الحرب العالمية الثانية أنه بلغ عدد القتلى في الحرب العالمية الثانية 17 مليونا من الجنود و18 مليونا من المدنيين، قد قتلوا خلال 5 أعوام ونصف. ويقول الخبراء إن النفقات العسكرية وحدها قد بلغت 1100 مليار دولار، أما الخسائر التي سببتها الحرب فقد بلغت 2100 مليار دولار. يضاف إلى ذلك المدن المخربة والأراضي المحروقة والحقول المامورة بالمياه والمصانع والمناجم التي توقف العمل فيها، ثم قطعان الماشية التي تمزقت وتبددت. وقال صاحب كتاب الحرب العالمية الثانية: وقد يكون من المناسب أن نتحدث قليلا عن هذه القنبلة الذرية الأولى، فنردد ما ورد على لسان أحد اليابانيين في حديثه مع مارسيل جونو، وهو ممثل ما عرف بالصليب الأحمر، عن ماهية هذا الانفجار الرهيب. قال: وفجأة ظهر في السماء ضياء وردي باهت اللون شديد جدا، يرافقه اهتزاز غير طبيعي، ثم لحقت به مباشرة موجة من الحرارة الخانقة ورياح عاصفة كانت تجتاح كل ما تجده أمامها. وفي ثوان قليلة احترق الآلاف من الناس الذين كانوا يسيرون في الشوارع أو يجلسون في الشوارع العامة القائمة في وسط المدينة. كثيرون قتلوا بالحرارة الهائلة التي انتشرت في كل مكان، وآخرون كانوا يبقون فوق الأرض صارخين من الألم، وقد انتشرت في أجسادهم حروق مميتة. كل ما كان قائما فوق منطقة الانفجار جدران ومنازل ومصانع وأبنية أخرى قد أبيد إبادة تامة. واندفعت فتات هذه الأشياء نحو الفضاء في دوامة رهيبة. الحافلات الكهربائية انتزعت من خطوطها الحديدية وانقذفت كما لو أنها فقدت وزنها وتماسكها. القطارات ارتفعت بدورها وكأنها مجموعة من لعب الأطفال. والخيول والكلاب والماشية أصابها ما أصاب البشر. كل ما كان من الأحياء فقد حياته في وضع مؤلم يعز على الوصف، واختفت الأشجار في اللهيب، وفقدت شتلات الأرز خضرتها، واحترق العشب الأخضر كما يحترق القش اليابس، أما ما وراء منطقة الموت فقد انهارت المنازل وأصبحت أكواما من الألواح الخشبية والحجارة والأعمدة الحجرية، لقد انهار كل شيء، فما تنهار بيوت الكرتون في دائرة قطرها 10 كيلومترات. أما الذين كتب لهم النجاة من الموت فقد وجدوا أنفسهم محاطين بستار من اللهب. أما الأفراد القليلون الذين استطاعوا اللجوء إلى مخبأ من المخابئ فقد ماتوا بعد 20 أو 30 يوما بتأثير الإشعاعات المميتة. وفي المساء بدأت النيران تنخفض ثم ماتت، إذ لم يعد هناك شيء تأكله هذه النيران، لقد انتقلت هيروشيما إلى العدم. فيا أيها الغربيون الذين تصفون الإسلام بالإرهاب، هذه بعض معالم حضارتكم التي تتغنون وتتباهون بها وتتطاولون بها على الإسلام وعلى نبي الإسلام، وما تزالون في الازدياد من كل ألوان الظلم والإفساد، وما تزالون في ازدياد من اختراع وسائل الدمار والهلاك والإهلاك والبوار، وتلك والله نهاية الوحشية. قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فاجعلوا قنابلكم ومنها قنبلة هيروشيما تيجانا لكم ولزعمائكم، واجعلوا سائر أسلحة الدمار الشامل أنيابا ومخالب لكم تفترسون بها الوحوش وتأكلون بها البشر، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا الذي أتى إلى ديارنا من هذا الإرهاب الوافد صناعة غربية في المحاضن الإخوانية، فهو تربية إخوانية وهو في الأصل صناعة غربية، والمعلم الأكبر لهؤلاء وهؤلاء إبليس. والمسلم ينبغي عليه أن يتماسك وأن يتمسك بدينه، وعليه ألا يهتز، فإن التجارب الفاشلة لا تحسب على الإسلام وإنما تحسب على أصحابها، لأن الذي أتوا به ليس بالحكم المنزل وإنما هو الحكم المؤول أو الحكم المبدل، وشتان بين هذين، بين الحكم المنزل والحكم المؤول والحكم المبدل. فأما دين الله جل وعلا فهو دين، وهو ثابت وهو مطلق. الإسلام بقيمه ومثله وأحكامه وتعاليمه مطلق، والذي يتمسك به متغير، يقترب منه ويبتعد عنه على حسب تمسكه بتعاليمه وعلى حسب تحلله منها، فيكون ما يقع من اللوم والتثريب على المسلم لا على الإسلام. فلا تغفل عن هذه، تماسك، فدينك هو الدين الكامل وهو الدين الشامل وهو دين رب العالمين الذي خلق الخلق لأجله، لأنه دين التوحيد. فلا تروا عنك تلك السقطات التي يسقط فيها أقوام ممن يجربون يتحالفون مع الشياطين، شياطين الإنس والجن، وفي المنتهى فشل ذريع يحسبه كثير من المغفلين، فشلا للإسلام وهيهات. الإسلام لا يعاني فشلا، هو دين الله رب العالمين الكامل الشامل التام، رحمة كله وعدل كله وحنان كله وذر كله

اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلاف، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنه، ثم ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. فمعنى إذن حكمان هاهنا: الحكم المنزل، إن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، وإنما أنزلهم على حكمك، لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أو لا. وأما حكمك فهو الحكم المؤول، وكذلك ما يتعلق بالذمة، كما في صدر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغزوا ولا تغلوا، أمر بالغزو ونهي عن الغلول، هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمته. لا تغدروا، نهي عن الغدر، والغدر هو الخيانة، وهو الانطواء على شيء من الخيانة التي لا تجوز. ومن الغدر ما يفعله أصحاب العمليات الانتحارية، وهو أن يأتي الشخص بسيارة مفخخة ويفجرها في نفسه وفي قوم غافلين ليس عندهم علم عن القتال. فهذه العمليات من أعظم الغدر ومن وسائل الإرهاب، وهي لا تجوز بحال، ومن أجازها ممن يفتون هؤلاء فإنه قد ارتكب خطأ عظيما وإثما كبيرا. ولا تمثلوا، والتمثيل هو قطع الأطراف والتشويه لمن قتل، وهذا لا يجوز، وقد اختلف أهل العلم في من مثل هو في قتله، هل يمثل به في القصاص أم أن النهي عن التمثيل كان بعد قتل المحاربين وسمل أعينهم. فإن كان كذلك فإن التمثيل في القصاص يكون منسوخا، ويؤخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلوا وليدا، وفي رواية: ولا امرأة. وقد نهى عن قتل الشيوخ الكبار الذين لا يقاتلون، والرهبان المنقطعين للعبادة. وأما العمليات الانتحارية فإنها تستهدف النساء والأطفال والشيوخ، لا تبقي أحدا، فهي منكر من المناكر التي يجب إنكارها. إذا حاصرت أهل حصن، والحصر التضييق أي طوقتهم وضيقت عليهم بحيث لا يخرجون من حصنهم ولا يدخل عليهم أحد، والحصن كل ما يتحصن به من قصور أو أحواش وغيرها، فأرادوك أي طلبوك، وضمن الإرادة معنى الطلب، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، والذمة العهد. فإذا قال أهل الحصن المحاصرون:

فيقول الكفار إن أحكام المسلمين متناقضة. تأمل في الفرق بين الحكم المنزل والحكم المؤول الذي هو اجتهاد المجتهدين وفهمهم من الحكم المنزل الذي هو حكم رب العالمين، وعليه فكل ما وقع من هذا الفشل الذريع فهذا اجتهاد أقوام ليس لهم أن يجتهدوا أصلا، لأنهم جهال بمقاصد الشريعة، لأنهم جهال بحقائق روح الإسلام العظيم، لأنهم جهال بمآلات الأحوال، لأنهم جهال بهذا الواقع المنظور المشاهد. وإن ادعوا أنهم وحدهم الذين يفهمون، والحق أنهم وحدهم الذين لا يفهمون، وحدهم الذين لا يفقهون، وحدهم الذين لا يعرفون، وإنما يعرفون الأمر بالتجربة والخطأ. وهذا لا يتأتى إلا من اثنين، من الحيوان والطفل الصغير. فالطفل وحده هو الذي يتعلم بالتجربة والخطأ، والحيوان وحده هو الذي يتعلم أو لا يتعلم بالتجربة والخطأ. ففرق بين الأمرين. فهذا الذي وقع لا يشككنا في شيء، لم يكن الإسلام في تجربة ثم فشلت التجربة، وإنما كان قوم يتمسحون بالإسلام ويدعون فيه فهما في تجربة فاشلة بائسة، فهم وحدهم الذين فشلوا. وأما الإسلام فبمنأى عن ذلك ومبعده، في قمة سامقة عالية وذروة مرتفعة مبهرة، لا يتأتى إليه نقص ولا يلحقه شين ولا عين. وتأمل في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأميره كما في حديث بريدة: إن أرادوا أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، وإنما أنزلهم على حكمك، لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. في هذا الحديث تحريم التمثيل بالقتلى وتحريم الغلول وتحريم الغدر وقتل الولي، فما في الأحاديث من تحريم قتل النساء والشيوخ والرهبان والعجزة، ويحرم هذا كله على كل مسلم يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يكون في الجهاد في سبيل الله. فكيف إذا كان في عملية انتحارية يكون فيها قاتلا لنفسه له جاهدا في سبيل الله؟ وأما ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، فقد أجيب بأن هؤلاء قد بلغتهم الدعوة، ودعوة من بلغتهم الدعوة سنة لا واجبة ويرجع فيها للمصلحة، فلا يجوز القتال قبل الدعوة لأنه جعل القتال آخر مرحلة. يؤخذ من الحديث الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، وفي هذا فرقان: أن حكم الله مصيب بلا شك، وحكم العلماء قد يصيب وقد لا يصيب. والثاني: تنزيل أهل الحصن على حكم الله ممنوع، إما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقط أو مطلقا، وأما على حكم العلماء ونحوه فهو جائز. ولا ينبغي أن يقال لمفت عند الاستفتاء: ما حكم الإسلام في كذا، أو ما رأي الإسلام في كذا، فإن هذا المفتي قد يخطئ فلا يصيب حكم الإسلام. ولا يقول مفت حكم الإسلام كذا، لأنه قد يخطئ ولكن يقيد فيقول حكم الإسلام فيما أرى كذا وكذا إلا فيما هو نص واضح صريح فلا بأس. مثل أن يقال ما حكم الإسلام في أكل الميتة فيقول حكم الإسلام في أكل الميتة أنه حرام، هذا نص واضح. ويؤخذ من الحديث أن الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا، وليس هذا خاصا بالصحابة بل حتى من بعدهم، فإن له أن يحكم بما يرى أنه حكم الله عند الحاجة. بما أصدر المجمع الفقهي في إحدى دوراته إن التطرف والعنف والإرهاب ليس من الإسلام في شيء، بل هي أعمال خطيرة لها آثار فاحشة وفيها اعتداء على الإنسان وظلم له. ومن تأمل مصدر الشريعة الإسلامية كتاب الله الكريم وسنة نبيه العظيم صلى الله عليه وسلم فلن يجد فيهما شيئا من معاني التطرف والعنف والإرهاب الذي يعني الاعتداء على الآخرين دون وجه حق، وحرصا من أعضاء المجمع على وضع تعريف إسلامي للإرهاب تتوحد عليه رؤى المسلمين ومواقفهم، ولبيان هذه الحقيقة وإبراز خطورة الربط بين الإسلام والتطرف والإرهاب يقدم المجمع الفقهي للمسلمين وللعالم أجمع تعريفا للإرهاب وموقف الإسلام منه. الإرهاب هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على الإنسان دينه ودمه وعقله وماله وعرضه، ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق، وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق. وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر، ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الطبيعية للخطر. فكل هذا من صور الفساد في الأرض التي نهى الله المسلمين عنها في قوله وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فالإرهاب في اللغة مصدر أرهب أي أخاف، ومصدر مفرداتها كأفزع وروع ونحو ذلك. قال الراغب الرهبة والرهب مخافة مع تحرز واضطراب. قال تعالى واضمم إليك جناحك من الرهب، وقرئ من الرهب أي الفزع. وفي الاصطلاح تعددت التعريفات حوله، ولكن التعريف الأقرب لهذه الكلمة الإرهاب جميع الممارسات العدوانية بشتى صورها التي حرمها الإسلام وحذر منها ومنعه، فهذا كله إرهاب. فمسمى الإرهاب يطلق على جميع الأعمال العدوانية التي تحدث الخوف في القلوب والرهبة في النفوس والاضطراب في الأمن والفساد في البلاد. ولكن الذي لا يصح قوله أن يتخذ ذريعة ضد الإسلام وأهله والدعوة إلى الخير، فالإرهاب صناعة غربية غريبة على المسلمين أتت من خارج بلدانهم، وهي من صنع أعداء الله الماكرين ليكون ذلك دافعا لهم للوقوف أمام المد الإسلامي الجارف على مستوى العالم كله. وكلمة الإرهاب هي قتل المؤمنين وتخويف الآمنين وهتك حرمة المعاهدين واستهداف الأبرياء وتدمير المنشآت وتشويه سمعة الدين العظيم. فكل أعمال العنف التي ترتكب باسم الإسلام تجر المسلمين إلى متاهات معتمة ومشاكل جمة، وتستعدي عليهم العالم بأسره، وتجلب لهم المشقة والعنت، وغير ذلك مما هو واضح للقريب والبعيد. لذا يجب أن نفهم هذا الاسم ونعرف حقيقة المسمى ونعرف أثره على المسلمين، وأن من يتلبسون بسمت الإسلام ويقعون في مثل هذا العمل هم بعيدون كل البعد عن نهج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي كان يؤذى في نفسه وأهله وأصحابه، فكانت وصيته لهم بالصبر وتقوية الصلة بالله رب العالمين، ولم يأمرهم حينئذ برد العدوان على كفار قريش أو القيام بأعمال عنف أو قتل أو نهب أو غير ذلك، بل كان السبيل الأوحد عندهم الصبر والكفة والصفحة حتى على ما يصيبهم في دين الله، وكان ذلك مع الكفار المشركين. فكيف في المجتمعات الإسلامية وبين الجماهير المسلمة التي تحرص على الصلاة وتتمسك بكثير من عرى الدين؟ فكيف بذلك في مثل هذه المجتمعات؟ وما بال أقوام حديثة أسنانهم ليس عندهم علم يهتدون به أو خبرة في الحياة تحميهم من مزالق الخطر؟ ما بالهم ينجرفون وراء كل ناعق وداع إلى نشر الخوف والفزع والدمار في ديار الإسلام؟ إن هذه الفئة تحتاج لمراجعة أمرها وتحديد مسارها والعودة إلى علماء الأمة العاملين، لأن للإرهاب أثرا شنيعا لكل زرع حصاد ولكل غراس جنى، الذي خبث لا يخرج إلا نكدا، وطيب يخرج نباته بإذن ربه، ومن يحرث بمحاريث الطيش ويبذر الفتنة ويرويها بالعنف سوف يتجرع غصة الشوك في حلقه، وسوف يكتوي بالنار التي يؤجج لهيبها من آثار الإرهاب التي يراها القريب والبعيد. حصد الأرواح، هلاك الأنفس وإهلاكها، تدمير الممتلكات، تحطيم المنشآت، نشر الخوف والرعب، زرع الضغينة والبغضاء، تحجير الخير، إضعاف الأمة وتبديد مكاسبها، تسلط أعداء الله وتمكنهم من أمة الإسلام العظيم. فمن ذا الذي يرضى لنفسه ويرضى لغيره تلك الأمور؟ الله تعالى رفع عن أمة الإسلام العنة والحرج، ونصرة دين الله تعالى وإعزاز شريعته لا يكون ببث الخوف والرعب أو الإفساد في الأرض أو بإلقاء الأنفس إلى التهلكة أو التضحية بالنفس على غير بصيرة. كل هذا مخالف لما جاء به دين الإسلام، وإنما جاء الإسلام ليحمي للناس ضروراتهم ويعمل على حفظها وينشر الأمن والعدل والسعادة بين أرجاء الأرض كلها. وأما سلبيات الإرهاب فمنه مخالفته لروح الدين ولبه، فكل عمل يخالف ما جاء به القرآن والسنة نبذ لروح الدين ومخالفة له، ومن وقع في مثل هذا فهو المخالف حقا، ومنها مخالفة ولي الأمر وشق عصا الطاعة. فالنصوص الشرعية دلت على وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف والصبر على غير ذلك، وأن من شق عصا الطاعة فقد أوقع نفسه في معصية الله ورسوله لمخالفته أوامرهما. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. ومن سلبيات الإرهاب أنه يصب في مصلحة أعداء الدين، فالقيام بالأعمال الإرهابية داخل بلاد المسلمين أو خارجها باسم الدين يفرح الأعداء ويحقق مصالح كبرى لهم، بحيث تسوغ لهم هذه الأعمال التدخل في شؤون المسلمين وكسر شوكتهم والتسلط عليهم واستنفاد قوتهم عن طريق جني الأموال الطائلة والتعويضات الهائلة وتشويه صورة الإسلام والمسلمين في نظر العالم كله. ومن سلبيات الإرهاب عرقلة مسيرة الدعوة إلى الله، فقد كانت الجمعيات الخيرية والهيئات الدعوية تملأ أركان الأرض لتنشر الخير وتوصل يد العون للمسلمين، ثم وقفت هذه الأعمال في مسيرتها، فكم من جمعية أغلقت، وكم من هيئة اتهمت، وكم من باب خير أوصد، فما أكبر الفرق بين من يبني ومن يهدم، ومن ينفع ومن يضر، ومن يشيد ومن يدمر، ومن يعمر ومن يفجر، ومن يبشر ومن ينفر، ومن يصلح ومن يفسد، ومن يجمع ومن يفرق، ومن يرحم ومن يظلم، فشتان بين هذا وهذا. ومن سلبيات الإرهاب قتل المسلمين والمعاهدين، فمن وقع في ذلك فقد خالف قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. أخرجه البخاري. ومن سلبيات الإرهاب الخيانة والغدر والجناية على الأبرياء وتخويف وترويع الآمنين، فالذي يقوم بهذه الأعمال يكون خائنا لأمته، غادرا خائنا لإخوانه، يجني على الأنفس المعصومة بغير وجه حق، ويدخل الرعب على المسلمين، وكل ذلك مناف لما أمر به الشرع الحنيف. ومن سلبيات الإرهاب تشويه صورة العلماء والصالحين، فالذي يقوم بهذه الأعمال ربما يكون متلبسا بزي أهل العلم والصلاح، وعندما يظهر للناس يكون تأثيره على إخوانه كبيرا وخطيرا. فالسمت الظاهر يورث الشكوك والشبه حول كل من تلبس به، فيعود أثر ذلك على العلماء والصالحين، فلا تقبل منهم نصيحة ولا يؤخذ منهم علم ولا يرفع لهم شأن، بل يحاربون ويخمعون ويستذلون. ومن آثار الإرهاب السيئة صرف الناس عن طاعة ربهم وتخويفهم بسلوك سبيل المؤمنين، فالناظر حوله الآن يجد أن بعض الناس ترك الالتزام بسمت الصالحين لما يسمع ويرى ما يقوم به بعض المنتسبين إليهم، فدب الخوف في النفوس وتسبب ذلك في إضعاف وازع الإيمان في القلوب، ففرط الكثير في تمسكهم بالسمت النبوي الكريم. من آثار الإرهاب السيئة فتح الباب للمتربصين ليلجوا إلى بلاد الإسلام، ومعلوم أن الخطط تحاك ضد الإسلام والمسلمين، وقد أصبحت ظاهرة لا تخفى بعد أن كانت تحاك في الظلام، وذلك أن بعضا من أبناء المسلمين قد أظهروا العداء بصورة خاطئة بالتعامل بالقتل والتخريب والتفجير، ففتحوا الباب الموصب بأيديهم ليلج أعداء الملة إلى بلاد المسلمين، وحصلت الفرقة ودب التنازع ببث الأعمال المخالفة لشريعة الإسلام، فكان ذلك عاملا هاما في بث الفرقة بين أفراد المجتمع المسلم، فضاع الأمن وضاع الأمان، والتفريط في جانب الأمن جريمة كبرى، ومن ضاع منه الأمن عاش في خوف وقلق واضطراب، فبدون الأمن لا يمكن أن يعيش الناس حياتهم، فبدون الأمن لا يمكن أن يعيش الناس حياتهم، بدون أمنهم في أوطانهم لا يمكن أن يعيشوا. والمعلوم أن انفلات زمام الأمن في البلاد وفتح لبوابة الفتن والرعب والهلاك والأهواء والعصبيات والتناحر والتشاجر، وهي من أعظم أسباب الشر والفساد، وكل ذلك من مسببات هلاك الأمة وضياعها. الإرهاب محرم بإجماع المسلمين بشتى صوره، بل لعله لم توجد قضية معاصرة يكون عليها من الإجماع مثل الإجماع على حرمة أعمال الإرهاب. وعلى ذلك فلا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويقتدي بأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أن يغامر بنفسه ودينه إلى حافة الهاوية ومصير الهلاك. أسأل الله تعالى أن يرد الشاردين أجمعين إلى الصراط المستقيم، وأن يهدينا وإياهم إلى الحق المبين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فبعض الناس يعتقد أن الإرهاب يرتبط بدين أو بوطن أو بمكان، والحقيقة أن الإرهاب لا يرتبط بدين ولا وطن ولا أمة، بل هو بضاعة إبليس يفرقها وينثرها في كل مجتمع، يجلبها فيشتريها منه من قل نصيبه من الخير أو عدم، وضعف نصيبه من الخلق الحسن أو عدم. ولهذا فالإرهاب موجود ما وجد الصراع بين الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال. وقد تحدث القرآن الكريم عن بعض صور الإرهاب وذكر أنواع الإرهاب كلها، فذكر إرهاب الأفراد، فقال تعالى عن المفسدين من قوم ثمود: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. وقال جل من قائل في إفساد الدول عندما تحدث عن فرعون لما آمن السحرة: فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وقال سبحانه في إرهاب الدول عندما تكلم عن المؤمنين من أصحاب الأخدود الذين حفرت لهم الحفر وأضرمت فيها النيران وألقوا فيها وهم أحياء: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والإرهاب موجود الآن في دول الغرب كما هو موجود في دول الشرق، وقد ظهر في أوروبا منذ بداية الخمسينيات في القرن الماضي، وظهرت أنواع من الإرهاب، من أهمها الإرهاب الأحمر، الإرهاب اليساري الذي وجه عملياته ضد الدول الغربية، كما ظهر الإرهاب الأسود الذي ارتبط بالتنظيمات الفاشية والنازية، ظهر في بعض دول أوروبا، وظهر الإرهاب الانفصالي الذي تقوم به بعض الجماعات الانفصالية بهدف تحقيق الانفصال عن الدولة الأم، وهو ما يقع في مصر. ومن أشهر المنظمات الإرهابية في السبعينيات منظمة الألوية الحمراء، ومنظمة لواء الغضب، ومنظمة العمل المباشر، ومنظمة توبا ماروس، وكلها في دول أوروبا وأمريكا اللاتينية. ويظن بعض الجهلة أن الإسلام يقرر الإرهاب، وأن الجهاد الذي شرعه الإسلام ودعا إليه وجعله ذروة سنام الإسلام يظنونه نوعا من أنواع الإرهاب. هذا لا يقوله أحد يعلم الجهاد في الإسلام ويعرف حقيقة هذه الشعيرة العظيمة. فإن كان بعض هؤلاء قد استدل بآيات من القرآن المجيد لم يدرك معناها ولم يفهم مغزاها ومرادها، وهي قوله تعالى في الجهاد: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فيقال له: إن هذه الآية الكريمة وردت في الإرهاب بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي، وهي فيما يسمى الآن في النظام العسكري بالردع العسكري، لأن رب العالمين يأمر عباده المؤمنين أن يستعدوا بالقوة التي إذا عرفها أعداؤهم تخاذلوا ولم يهجموا عليهم ولم يؤذوهم. ونعلم أن بعض الدول الآن لما أعلنت امتلاكها للسلاح النووي كان ذلك سببا لكف أذى جيرانها لها، وأن يحسبوا لمناوشاتها ألف حساب، وأصبح هذا السلاح سببا في عدم دخولها في حروب كثيرة لأنه ردع عنها أعداءها. ورب العالمين يأمر المسلمين أن يعدوا أنفسهم بالسلاح الذي إذا علمه أعداؤهم لم تحدثهم أنفسهم أن يتسللوا إليهم ولا أن يؤذوهم، وإن تسللوا كان عندهم ما يخيفهم ويردهم على أعقابهم خاسرين. فما هو نص الآية؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، أي هناك أعداء متخفين وربما يظهرون الصداقة، ولو ظهر لهم ضعفكم لكانوا أول من يتناولونكم بالأذى ويحاولون أن ينقضوا عليكم انقضاض المفترس على فريسته، ولكنكم إذا أظهرتم قوتكم كان ذلك سببا في ردعه. الجهاد الإسلامي الذي أقره الإسلام العظيم وجعله ذروة سنامه يفترق عن الإرهاب الذي يأتيه أقوام من جلدتنا ينطقون بلساننا في هذا العصر. الفوارق بين الجهاد والإرهاب والفارق بينهما كما بين الثرى والثريا، كما بين الأرض والسماء، كما بين الجنة والنار. الجهاد شرع لحماية دعوات الحق القائمة على الإقناع والعدل ورد الظلم الموجه إلى حامليها لإنقاذ البشرية من ضلالها وكفرانها. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. أما الإرهاب فهو يقوم على العنف لتغيير موازين العدل وإشاعة الرعب لقبول الظلم والرضا به. الجهاد شرع لدفع الفتنة التي تمنع الناس من سماع صوت الحق وتشوه الحقائق لتصد الناس عن سبيل الله. فإن القتال إنما هو في سبيل الله، لا في سبيل اكتساب الأمجاد، ولا للاستعلاء في الأرض بغير الحق، ولا في سبيل مغنم، ولا في سبيل سيادة جنس على جنس. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الجهاد شرع للقضاء على سلطة العناصر الفاسدة في ذاتها والمفسدة لغيرها، حيث تحمل السلاح في وجه الحق وفي طريق العدل، وتخرج الناس من أوطانهم وديارهم، وتسلب منهم ممتلكاتهم وتهدمها عليهم ظلما وعدوانا. ولذلك فإنه لا يجوز في الجهاد قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والعباد والذين لم يشاركوا في المعركة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي قواده بذلك إذا أرسلهم في سرية يغزون بها ويجاهدون في سبيل الله، بخلاف الإرهاب فهو قائم على سياسة القتل العشوائية لنشر الرعب ورفع الأمن، فيقتل الأبرياء وتدمر المرافق العامة والممتلكات الخاصة، وتقطع السبل ويروع الآمنون. الجهاد يحترم العهود والمواثيق، ويحرم الغد ويحرم الخيانة. ويقول تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فانبذ إليهم على سواء، أي أعلم أن العهد الذي بينك وبينهم قد انتهى، لا غدر ولا خيانة ولا كيد ولا اعتداء. أعلمهم أن العهد الذي بينك وبينهم قد انتهى، يصلهم الأمر على وضوح تام. لا تغدر بهم، لا تهجم عليهم وهم يظنون أنهم على العهد باقون. فإنه لم يكن لنبي من الأنبياء أن يغدر، وليس من خلقه الغادر، ولا من خلق أتباعه الخلص الذين يتمسكون بهجه ويسيرون على نهجه ويقتفون أثره صلى الله وسلم وبارك عليه. فهكذا الدعاة الذين هم ورثة الأنبياء ينشرون علمهم ويبلغون سنته، ليس لهم أن يفعلوا ما لم يفعله قدوتهم وأسوتهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الإرهاب فلا يحترم المواثيق ولا يعترف بالعهود، بل من عناصره الرئيسة الغدر والمفاجأة، التبييت والكيد. الإسلام بريء من الإرهاب، بل إن الإسلام يرى الإرهاب عارضا قد عرض، ومرضا خبيثا قد نزل. ابتليت به هذه الأمة في أخلاقها، فمزق كلمتها وشتت شملها وأفسد أمنها. وقد اتخذ الإسلام جميع الوسائل الممكنة للوقاية من الإرهاب قبل وقوعه وللعلاج إذا ما وقع. العلاج الإسلامي للتطرف والعنف والإرهاب قد سبق به الإسلام جميع الأمم، ونص على حفظ حياة الإنسان وحماية عرضه وماله ودينه وعقله من خلال حدود واضحة منع الإسلام من تجاوزها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وهذا توجيه لعموم البشر، وتحقيقا لهذا التكريم منع الإسلام بغي الإنسان على أخيه الإنسان، وحرم كل عمل يلحق الظلم به. فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وشنع على الذين يؤذون الناس في أرجاء الأرض، ولم يحدد ذلك بديار المسلمين، كما في قوله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض، ولم يحدد بأنها أرض الإسلام وأرض المسلمين، وإنما قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أمر الإسلام بالابتعاد عن كل ما يثير الفتن بين الناس، وحذر من مخاطر ذلك، وقال سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. جعل الإسلام وقايات فقل مدتمع من هذا الإرهاب، من هذا الغول الذي يفتك بأمن المسلمين ويدمر سعادتهم واستقرارهم في أوطانهم، وبالتالي يصرفهم عن دينهم وعبادة ربهم واتباع سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فمن وسائل الوقاية من الإرهاب أن الله حرم الظلم وأوجب العدل، وجعل ذلك أساس الاجتماع، وتوعد الظالمين بعقاب شديد. فإن الله تعالى يختص يوم القيامة للبهائم بعضها من بعض، فيختص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يوم القيامة. أوجب الله نشر العلم الصحيح الذي يزيل الغبش ويمنع الانحراف، وكثير مما تراه الآن من مظاهر الإرهاب والقتل والتفجير والتدمير والتكفير كله بسبب الجهل وسوء الفهم، كما وقع من الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم فأنى يفهمون، والخوارج المحدثون كالخوارج المتقدمين حذو النعل بالنعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراخيهم. أوجب طاعة ولاة الأمور من المسلمين، وحرم الخروج عليهم ما لم يظهروا كفرا بواحا بينا عند الناس من الله عليه برهان. وأيضا فإنه لم يشرع ذلك الخروج إلا بإعداد العدة، وإلا فإنه يكون ممنوعا على الأصل. والكتاب والسنة ركزا في مواضع كثيرة على أن الإسلام دين الرحمة، دين الإحسان، وتلك نقيضة الإرهاب: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وفيما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إن علك مهلك نفسك من أجل أن يهتدوا. فتأمل في وصف الرسول، وتأمل فيما عليه القوم: حرصهم على القتل، حرصهم على الإبادة، حرصهم على الاستئصال. وأما الرسول فيعاتبه ربه لشديد حزنه وعظيم همه لعدم اهتداء قومه صلى الله وسلم وبارك عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر قواده وشدد عليه كما مر في وصيته لقادة الجيوش أن لا يقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا صبيا ولا راهبا ولا عابدا. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين امرأة مقتولة غضب وقال ما كانت هذه لتقاتل، أي فلم تقاتل هذه فلم تقتل، لما قتلت هذه ولا يحل قتلها بحال، لم تكن محاربة. فعاتبهم في قتلها. حرم الإسلام كل ما يغذي الإرهاب وينشره من مدح المجرمين وإضفاء صفة الشرعية على جرائمهم كوصف فعلهم بأنه جهاد في سبيل الله ووصفهم بأنهم من المجاهدين كما تسمعه في كثير من وسائل الإعلام التي تحاربهم، يقول من الجهاديين. يجاهدون الإسلام أم يجاهدون في سبيل الإسلام؟ أي جهاد هذا؟ هذا إرهاب، هذا عنف لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المسلمون المتبعون فقد أمرهم الله أن يتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان كنشر الإرهاب بالإشاعة وتخويف الناس وتفزيعهم، فإن ذلك مما ينشر الإرهاب ويجعله مقبولا في المجتمع الإسلامي ويعظم أثره على عامة الناس. عالج الإسلام الإرهاب بعلاج حاسم آخر الطب الكي، فشرع حد الحرابة، وحد شرعه الله تعالى للمفسدين في الأرض وللقضاء على جريمة الإفساد في الأرض التي تروع الأبرياء وتقتلهم وتخيف سبلهم وتضعف أمنهم وتفجر دورهم ومنشآتهم وتبدد ثرواتهم وتضيع أوطان المسلمين، فشرع لذلك كله حدا آخر الطب الكي. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وهذه العقوبات التي ذكرها تعالى في هذه الآية الكريمة هي على هذا الترتيب: من قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، ومن لم يقتل ولم يأخذ مالا نفيا في الأرض. وهذا مذهب الجمهور وعليه العمل، هذا هو الحسم القاطع، وهذا هو العلاج الناجع وآخر الطب الكي، وهذا من محاسن دين الإسلام العظيم. أسأل الله أن يسلم وطننا وجميع أوطان المسلمين وأن يؤلف بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يرد الشاردين وأن يعلم الجاهلين، وأن يحفظ الداعين إلى دين رب العالمين على منهاج النبوة، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.